ويرجع المال وما يبقى إلا العمل. فيا غافلا عن الموت، يا غافلا عن العمل، وقد غره طول الأمل. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. هذه هي الحقيقة المرة، هذه هي الحقيقة الكبرى التي سقط عند أعتابها طغاة الطاغين، الحقيقة التي تسربل فيها طوعا أو كرها الطغاة والعصاة والطائعين، الحقيقة التي أذعنت كل مخلوق على وجه الأرض، أذعنته لله رب العالمين، ألبسته ثياب الخزي وثياب العبودية لله الواحد القهار، الحقيقة الكبرى العظمى التي تجرعها وسقيها كل الأنبياء وكل المرسلين. أما آن لك أن تعلم هذه الحقيقة؟ الموت كل ابن أنثى، وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. فيا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا، إنك عامل إلى ربك عملا، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. كلا إذا بلغت التراقي، إذا بلغت الروح الترقوة، وهما هاتين العظمتان، إذا بلغت التراق وقيل من راق، من يرقيه؟ من يقرأ عليه؟ من يقرأ عليه ليشفى؟ أو قيل من راق؟ من يلتقي بروحه إلى السماء؟ ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ وقيل من راق وظن أنه الفراق، والذي لا إله غيره. كلنا سيأتي على هذا الموطن، على النزع، على سكرات الموت، وسيعاينها بأم عينه. وقيل من راق ستتلقح في يوم ما على فراشك، أمامك الأطفال، أمامك الأولاد، الأصدقاء، الأحباء، الأخلاء، الأطباء عند رأسك يقيسون نبضك، آخر يسمع دقات قلبك، وهذا يعاين، وهذا يعطي أدوية وحبوب. ولكن أمر الله عز وجل حتما مقضيا. وقيل من راق وظن أنه الفراق، تريد أن تودع الكبير فلا تستطيع، تريد أن تقبل الصغير فلا تستطيع، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. يا نفس قد أزف الرحيل وأضلت الخطب الجليل، فلتنزلن بمنزل القبر، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل فيه الخليل، وليركبن عليك من السرى ثقل ثقيل. كتب الفناء بنا فما يبقى العزيز ولا الذليل. كلا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، بجواره أقربائه، بجواره الأحبة الأطباء، يحاولون أن يمنعوا ملك الموت من أن يصعد بروحه، أو بالأحرى يحاولون من تأخير روحه، من تأخير النزع، نزع الروح. ولكن أن لهم ذلك، ولكأنه ينظر إليهم بلسان الحال والمقال، فيقول لهم: يا أحبائي، يا أهلي، يا إخواني، لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي. جمعت المال من حله وحرامه، وتركته كله، وسأسأل عنه كله. يا أهلي، يا أحبابي، يا أولادي، كيف كنت لكم؟ أما تزيدون في عمري ساعتين أو ساعة؟ فدوني بأجسامكم، فدوني بأرواحكم. ويتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليركع ركعتين أو ليتصدق بشيء من ماله. يا أيها الذين آمنوا، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب ساعة واحدة فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها أمر مقضي وأمر محتوم لا بد واقع ليس له من دافع إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين هل تستطيعون هل تعلمون ارجعوا الروح إن كنتم فاعلين ووالذي نفسي بيده لو استمعت الإنس والجن على أن يردوها ما ردوها فأما إن كان من المقربين وأسأل الله العظيم أن يجعلنا من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحانك يا الله سبحانك يا من قهرت بالموت رقاب الجبابرة سبحانك يا من أنهيت بالموت آمال القياصرة سبحانك يا من نقلتهم من ضياء القصور إلى ظلمة القبور سبحانك يا من نقلتهم من معافسة النساء والولدان إلى معافسة الهوام والديدان سبحانك ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق والحق أنك تموت والله لا يموت وجاءت سكرة الموت بالحق والحق أن قبرك روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران وجاءت سكرة الموت بالحق والحق أن ملائكة من الرحمة أو ملائكة من العذاب سيتولون نزع روحك وجاءت سكرة الموت بالحق والحق أن كل ناع فسينعى وكل باك فسيبكى وكل مخلوق فسيفنى ليس غير الله يبقى من علا فالله أعلى الحق أنك تنتقل من هذه الدار من دار الضياء والسرور إلى ظلمة القبور إلى الجود وبيته ستنقلك المنايا من ديارك ويبدلك الردى الموت دارا بدارك وتترك ما عنيت به زمانا وتنقل من غناك إلى افتقارك وفي عينيك دود القبر يرعى وترعى عين غيرك في ديارك أما آن لك أن ترجع أما آن لك أن تعلم هذه الحقيقة المرة ولا تغفل عن الموت ولا ساعة خاطب نفسك يا مكرور يا من اغتر بالسلطان يا من اغتر بالأولاد يا من اغتر بالمال ولهث وراء الدنيا وركب خلف الدنيا ليجمع المال خاطب نفسك وقل لها أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني ما أحلم الله عني حيث أمهلني ويغفر لي ويسترني كأنني بين تلك الأرض منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم أرى الطبيب اليوم ينفعني واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني وقام من كان أحب الناس في عجل نحو المغسل يأتيه يغسلني وقام رجل منهم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا ونادى القوم بالكفن وأخرجوني من الدنيا فوا أسفا وأخرجوني من الدنيا فوا أسفا على زاد من الدنيا يبلغني وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال وخلفي من يشيعني وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني وأنزلوني في قبري على مهل وأنزلوني في قبري على مهل وقدموا واحدا منهم يلحدني فكشف الثوب عن وجهي لينظرني فكشف الثوب عن وجهي لينظرني فأسكب الدمع من عينيه أغرقني فلا تغرنك الدنيا وما فيها وانظر لفعل هذا الأهل والوطن ومنكر ونكير ما أقول لهما قد هالني أمرهما جدا فأفزعني وأقعداني وشدا في مساءلتي وأقعداني وشدا في مساءلتي ما لي سواك إلهي من يخلصني ما لي سواك إلهي من يثبتني ما لي سواك إلهي من يخلصني وأقعداني وشدا في مساءلتي ما لي سواك إلهي من يخلصني وتقاسم المال أهلي بعدما انصرفوا وصار وزري على ظهري فأثقلني هي القناعة فاحفظها تكن ملكا لو لم تكن لك إلا راحة البدن وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن انظر إلى من ملك الدنيا بأجمعها بماذا راح ما راح منها إلا بغير القطن والكفن هذا الأمر الحتمي الموت الذي تجرأ مرارة كأسه الأنبياء والمرسلون شربوا كأس الموت وذاقوا الموت سيد المرسلين أمير الأنبياء قائد المتقين سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم يتمدد على فراش موته ليأتيه ملك الموت ليتولى قبض روحه ويثقل به المرض ويأتيه الملك لينزع الروح أعظم روح وأطهر روح وأشرف روح على وجه الأرض أشرف روح مخلوق على وجه الأرض يأتيه ملك الموت ليقبض هذه الروح الطاهرة الطيبة وهو في حجر عائشة الصديقة ابنة الصديق رضي الله عنها لما رأت فاطمة الكربات تتنزل على أبيها قالت وكرب أبتاه وكرب أبتاه فقال لها الحبيب صلى الله عليه وسلم يا فاطمة لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة لا كرب على أبيك بعد اليوم سيموت الحبيب لأن الله عز وجل قال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون لأن الله تعالى قال إنك ميت وإنهم ميتون كان يضع يديه في ركوة فيها ماء ويمسح بوجهه صلى الله عليه وسلم ويقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن للموت لسكرات اللهم أعني على سكرات الموت اللهم أعني على سكرات الموت وثقل رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم ثم رفع بسبابته إلى السماء وقال اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى وشخص بصره وسكتت أنفاسه الطاهرة وتوقف قلبه الكبير لأن الله كتب الفناء على كل بني آدم أو على كل مخلوق لما دفنوه جاءت فاطمة إلى أنس رضي الله عنه وقالت يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها والله ما طابت ولكن ألزمناها إلزاما فقالت وأبتاه وأبتاه إلى جبريل ننعاه وأبتاه جنة الفردوس مأواه وأبتاه جنة الفردوس مأواه وهكذا مات الحبيب مات أشرف الخلق مات أعظم الخلق ويموت من بعده الصالحون أعظم الأمة الصديق رضي الله عنه تمدد على فراش موته جلست الصديقة عند رأسه وكان ينازع ويعاني من سكرات الموت، فكانت تنظر في وجهه وتقول: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه تمال اليتامى عصمة للأرامل. فقال لها: يا عائشة لا تقولي ذلك. قال لها وهو في كربات الموت مصححا: لا، هذا رسول الله. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه تمال اليتامى عصمة للأرامل، ذاك رسول الله. فقالت: وكانت تحفظ من الشعر الشيء الكثير. فقالت: وعازل ما يغني الحذار عن الفتى إن حشرجت نفس وضاق بها الصدر. فقال: لا تقولي ذلك، ولكن قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وقضى الصديق، لأن الله عز وجل قال: إنك ميت وإنهم ميتون. ثم مات أعظم الأمة بالحلال والحرام وأعلمها، معاذ بن جبل رضي الله عنه. وكانت ساعات احتضاره في ليل، يقول لابنه: انظر يا بني هل أصبحنا؟ فنظر فقال: ليس بعد. ثم قال له بعد ساعة: هل أصبحنا؟ فقال: ليس بعد. ثم قال له: هل أصبحنا؟ فقال: ليس، نعم أصبحنا. فقال: أعوذ بالله من ليلة صبيحتها إلى النار. أعوذ بالله، معاذ الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إني أحبك. أعوذ بالله من ليلة صبيحتها إلى النار. اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك، أنا الآن أرجوك. اللهم إنك تعلم أني ما كنت أحب الدنيا لطول البقاء، ولا لغرس الأشجار، ولا لجري الأنهار، ولكن لصيام الهواجر في الصيف، لصيام الهواجر وقيام الليل ومجالسة العلماء. انظر على ماذا يبكون، وانظر على ماذا يتحسرون. ولما بدأت السكرات تتنزل عليه قال مخاطبا الله عز وجل: انزع نزعك واخنق خنقك، فوالذي لا اله الا انت انك لتعلم اني احبك. وسكتت انفاسه الطاهرة، لأن الله عز وجل قضى الموت على كل شيء، وأتي بهارون الرشيد بأكفانه يوم ملك أكبر دولة على وجه الأرض، أتي بأكفانه فقلبها بين يديه وقال: ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. هذا هو الموت، وهذه هي الحقيقة التي يجب أن لا تغفل عنها، لا في ليل ولا في نهار. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهون علينا الموت وسكراته والقبر وضماته ويوم القيامة وروعاته، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون من قولي وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، هل من مدكر؟ وهل من تائب؟ وهل من راجع إلى الله عز وجل؟ هل من منطرح بين أعتاب الله عز وجل ليقول: يا رب عدت إليك، رجعت إليك؟ إن القلوب تصدع، إن القلوب تقسى، وجلاء القلوب وقساوة القلوب ما يلينها إلا اثنين. فقد ترك فينا النبي صلى الله عليه وسلم أمرين دواء للقلوب، واحد صامت والآخر متكلم. أما الصامت فهو ذكر الموت، وعليكم بوصية النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات، وفي رواية: أكثر من ذكر هادم اللذات بالذال، هادم اللذات الذي يحطم اللذات. فعليكم بهذه الوصية. ولينظر